أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ صالح عبد السميع الآبي المالكي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيه إلى المسح على الجبيرة، وذكرنا في الحلقة السابقة أنه إذا كان في أعضاء الوضوء أو غيرها جرح وخاف من غسله بالماء فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض، فإنه يمسح عليه، فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة وهي الدواء الذي يجعل عليه، فإن لم يستطع المسح عليها مسح على العصابة ولو على الزائد غير المقابل للجرح. وذكرنا أن فوات النفس بمعنى الموت، يعني أنه لو استعمل الماء في الغسل أو الوضوء لمات. يبقى إذن يضع جبيرة اللي هو الدواء على الجرح ويمسح عليها. الشيخ هنا فسر الجبيرة بأنها الدواء الذي يوضع على الجرح، لكن الشرح الصغير قال الجبيرة هي اللزقة الذي فيها الدواء، اللي نسميها احنا الشاشة التي فيها الدواء، هذه هي الجبيرة. وسميت الجبيرة يعني تفاؤلا بأن الله يعني سيجبر هذا الجرح أو هذا الكسر. ففسرها قال وهي الدواء الذي يجعل عليه، لكن الراجح أن الجبيرة هي اللزقة التي عليها الدواء، لأن الدواء كيف يمسح عليه؟ يعني إذا كان شيء محطوط في الجرح على الجرح كيف يمسح عليه؟ لكن الجبيرة هي اللزقة التي في الدواء. ثم إن لم يستطع المسح على الجبيرة مسح على العصابة فوق الجبيرة. إذن هم يعني ثلاثة مراتب: المسح على الجرح إن لم يضره الماء، المسح على الجبيرة إن أمكن، وإن لم يمكن وضعنا عصابة فوق الجبيرة. وهي ثلاثة مراتب. لكن طبعا يعني شرط المسح خوف هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ: فوات نفسه أو فوات منفعة كضياع العين مثلا، ضياع البصر، أو شلل اليد أو شلل الرجل، كل ده على سبيل الفرض، أو زيادة مرض موجود، أو تأخر البر، أو حدوث مرض لم يكن بسبب إيه؟ بسبب استعمال الماء. يبقى مسح على الجرح أو مسح على الجبيرة أو مسح على العصابة. حتى ولو انتشرت العصابة أكثر من الجرح لضرورة الإيه؟ الربط والشد. ثم قال الشيخ: وتجري هذه المراتب الثلاثة، المراتب الثلاثة التي هي إيه؟ المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصاب، في كفصد. طبعا الفصد اللي هو يعني التشريط بالموسى في جانبي الايه، في جانبي الرأس عند الجبين هنا، اذا يعني اذا كان الماء لا يضر الفصد مسح عليه، فان لم يستطع وضع ايه، وضع عليه جبيرة ثم عصابة، ثلاثة مرات يأخذ حكم الجرح. نعم، لأن بعض الناس جروحهم تضرها الماء، وبعض الناس يشفون بالماء، سبحان الله. ولذلك يعني الفقه استوعب كل الايه، كل الناس وكل أحواله. ما هو الألم الذي يطاق ليس عذرا، لكن الألم الذي لا يطاق هو الذي إيه؟ هو الذي يعني يأخذ حكم هذه الرخصة، وهي المسح على إيه؟ المسح أو على عليه أو على الجبيرة أو على العصاب. قال: كفصد ومرارة مباح. المرارة زمان كانوا تقريبا بيلبسوها في الإيه، في الإصبع، يعني إيه، زمان كانوا يلبسوا المرارة في الإصبع. فطبعا مرارة المباح طبعا طاهرة، لكن بيقول أو مباح أو محرم وتعذر قلعها، يعني مرارة المحرم الأكل هو طبعا النجس يجوز التداوي به على بعض رأي بعض العلماء في ظاهر الجسد، في ظاهر الجسد، زي مرارة الإيه المحرم، كمرارة مثلا الكلب مثلا اللي هو محرم الإيه، محرم الأكل. فهنا طبعا تعذر قلعها، يبقى تعذر قلعها يبقى يمسح عليها. ليه؟ لأنه طبعا يعني الصلاة بالشيء النجس طبعا فيها إيه، خلاف في إزالة النجاسة، يعني هل هي واجبة أو سنة، قولان مشهوران في الفقه المالكي. ولذلك قال: ومرارة مباح أو محرم وتعذر قلعها. طبعا مرارة المباح طاهرة، مرارة المباح طاهرة، لكن مرارة المحرم هي اللي فيها الايه، اللي فيها الكلام. وإنما نص عليها اللي هي المرارة وإن كانت داخلة تحت الجبيرة، لأنه ربما يتوهم أنه لا يمسح عليها، لأن بعض الأئمة يرى أن المرارة حتى من المباح نجسة، لكنها تعتبر ايه، يعني كيس، كيس يشبه ال يعني يشبه المعدة ويشبه أي جزء في باطن البهيم يعني. ومن ثم قال الشيخ: ومرارة مباح أو محرم، لكن إذا أمكن قلعها وغسل ما تحتها يبقى يجب إيه؟ قلعها. قال: ويمسح على عمامة خيف بنزعها ضرر مما تقدم، ضرر اللي هو فوات النفس أو زيادة المرض أو تأخر البرع أو حدوث مرض لم يكن، لأن بعض الناس مثلا يلبس العمام، إذا خلع العمامة جاءته نزلة إيه؟ برد. يبقى إذا خاف أن من نزع العمامة أن يأتيه مرض، يبقى يمسح على العمامة ويكمل على الرأس، ويكمل على الرأس، يعني كأن العمامة أخذت حكم إيه؟ الجبيرة أو العصاب. خيف بنزعها ضرر مما تقدم، فلو أمكنه مسح بعض رأسه فعل وكمل على العمام. يعني إذا أمكن يمسح العارضين ويمسح المؤخر، أو يردها إلى الخلف ويمسح الناصية ويكمل على إيه؟ على العمام. ويشترط في المسح المذكور يعني على الجبيرة أو العصابة أو الفصل أو المرارة أو العمامة أن يكون جل جسده صحيحا، يعني معظم الجسد صحيح إلا موضع الجرح ده، أي أكثره. والمراد بالجسد جميعه بالنسبة للغسل، وأعضاء الوضوء في الوضوء، يعني معظم أعضاء الوضوء سليمة، ما فيش إلا الإصبع مثلا أو قرطاس الصدغ ده أو أي جرح مثلا في أي مكان من أعضاء الوضوء أو التيمم. أن يكون جل جسده صحيحا أو جريحا ولا يتضرر إذا غسل الصحيح. يعني لو كانت معظم الأعضاء جريحة ولكن لا يتضرر بالغسل، كما قلنا إن بعض الناس لا يتضرر إذا غسل جرحه بالماء، قال فإن كان يتضرر بغسل الصحيح في المسألتين سواء يعني في جل الجسد أو أقل، أو كان الصحيح قليلا جدا كأن لم يبق إلا يد أو رجل، فإنه لا يغسل الصحيح ولا يمسح على الجريح بل ينتقل إلى التيمم. يعني أحيانا المحروق لا يبقى منه مثلا إلا يد أو رجل، فما نقولوش اغسل اليد مثلا وفقط، لا، ده ينتقل إلى إيه؟ ينتقل إلى التيمم، لأن القليل كالعدم، القليل كالعدم، فإنه لا يغسل الصحيح ولا يمسح على الجريح بل ينتقل إلى التيمم. يبقى إذن الجريح يشترط في الغسل أو في الوضوء أن يكون قليلا، يعني أقل من الإيه؟ أقل من من من من من معظم الجسد. يعني نقول مثلا في الغسل لو ذراع مثلا يضره الماء أو رجل يضرها الماء، يبقى يغسل الكل ويمسح على الجريح القليل، لكن معظم الجسد جريح أو محروق مثلا والقليل منه صحيح، يبقى ينتقل إلى التيمم ولا يغسل السليم. ويكون حينئذ فرضه التيمم. وإذا تعذر مسح الجريح، مسح الموضع المجروح يعني، بحيث لا يمكن وضع شيء عليه، خلي بالك، يعني هو لا يقبل الجبيرة ولا يقبل العصابة ولا يقبل الماء، كالمحروق مثلا، المحروق لا يقبل شيئا من هذا، لا الماء ولا الجبيرة ولا العصابة. وبعض والعياذ بالله أمراض السرطان الجلدي، بعض أنواع من السرطان الجلدي أيضا لا تقبل الماء بل تزيد وقد يهلك صاحبها. هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للمرضى خاصة. قال وإذا تعذر مسح الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء، فإن كان في موضع التيمم يعني في اليدين والوجه، أي أعضائه أي الوجه واليدين، ولا يمكنه مسحه أيضا بالتراب، يعني لا يمكن وضع التراب عليه اللي هو يعني الغبار اللي هيكون من أثر التيمم، تركه بلا مسح ولا غسل وغسل ما سواه. يبقى هنا لا يغسل يعني يسقط خلاص، يعني الأمر إذا تعذر سقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وغسل ما سواه سواء في الغسل أو في الوضوء، يعني إذن هيغتسل غسلا ناقصا ويتوضأ وضوءا ناقصا، لأنه لا يمكن المسح عليه ولا على الجبيرة، ولا هو يقبل الجبيرة ولا يقبل العصابة، يبقى إذا تعذر الأمر سقط. نعم، هذا وضوء صحيح، ده بأمر الشارع: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: وإن كان غسلا أو وضوءا ناقصا، قال لأن الطهارة المائية الناقصة أولى من الترابية الناقصة، يعني يتوضأ وضوءا ناقصا مثلا، يعني ذراع محروق، ذراع محروق أو يد محروق أو رجل محروق، هل يتيمم عشان هي لا تقبل الماء ولا الجبيرة ولا العصابة؟ لا، وإنما يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل الرجل السليمة ويترك المجروحة أو المريضة. يبقى هذا وضوء إيه؟ ناقص، وضوء ناقص، وده أولى من التيمم. بعض الناس ممكن يفتي بإيه؟ بالتيمم، لكن لا. قال لأن الطهارة المائية طبعا أقوى حتى وإن كانت ناقصة، ما هي مقدمة على التيمم، مقدمة على التيمم الناقص، وبرضو مقدمة على التيمم الكامل، يعني هو لا ينتقل إلى التيمم. نعم، ما هو بيقول ايه: واذا تعذر مسح الجريح بحيث لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملقاته بالماء، فان كان في موضع التيمم اي اعضائه الوجه واليدين ولا يمكنه مسحه ايضا بالتراب، تركه بلا مسح ولا غسل وغسل ما سواه غسلا او وضوءا، يعني الطهارة الكبرى او الصغرى. وان كان غسلا أو وضوءا ناقصا، لأن المائية الناقصة أولى من الترابية الناقصة. وإن لم يكن في أعضاء التيمم، يعني الجرح بعيد عن أعضاء التيمم، يعني الجرح في الرجلين مثلا، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم على الجريح، ده على أحد الأقوال الأربعة، على أحد الأقوال الأربعة، فإنه يغسل الصحيح، يعني يغسل اليدين والوجه مثلا والرجل ويترك الرجل المريضة، ويتيمم على الجريح، يعني كده هيجمع بين بين الطهارتين، وهو الجمع بين الماء والتيمم. لكن طبعا يعني زي ما تقول ده قول مرجوح، هذا قول مرجوح، لأن هي المسألة فيها أقوال أربعة، اللي هو عنده بعض الأعضاء يعني بعضها صحيح وبعضها جريح، والجريح لا يقبل شيئا، لا يقبل شيئا من المسح عليه أو الجبيرة أو العصابة مثلا في الغسل، يبقى هنا هيغتسل أو يتوضأ ويتيمم، لأن حتى هي وردة برضو في حديث جابر بن عبد الله اللي ذكرناه البارحة، لما قال: كنا في سفر وأصاب رجلا منا حجر فشج رأسه ثم أصابته جنابة فأراد أن يتيمم، فقالوا له: لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك قال ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصر أو يعصب ثم يتيمم ويغسل سائر جسده. يبقى ده برضو إيه قول من ضمن الأقوال يعني الواردة حتى في السنة، وإن كان بعضهم يعني ضعف هذه الزيادة. وطبعا في أقوال تانية غير هذا القول بأنه يتيمم، وقول يقول يغتسل غسلا ناقصا أو وضوءا إيه أو وضوءا ناقصا. قال وإذا مسح على الجبيرة ثم نزعها لدواء يجعله على الجرح أو غيره بأن نزعها اختيارا، يعني بعد أن صلى نزع الجبيرة حلها أو العصابة، أو سقطت هي بنفسها انحلت وسقطت بطل المسح عليها، ده خارج الصلاة بطل المسح عليها، ردها من غير تأخير يربطها كما كانت ثم يذهب إلى الماء ويضع يده في الماء ويمسح عليها مرة واحدة، وبذلك يكون وضوءه وغسله صحيحا. لكن لو تأخر لو تأخر بطل الوضوء، التأخير ده المقدر بجفاف العضو في الوضوء، يعني مقدار 5 دقائق أو 3 دقائق مش أكثر من هذا. يعني لو تأخر بعد ذلك نقول له خلاص كده إيه بطل الوضوء، يعيد الوضوء وإن كان غسل هيعيد الغسل. أيوة كالذي ينسى مثلا عضوا من أعضاء الوضوء فمجرد التذكر يذهب ويغسل العضو المنسي، إذا تأخر هذا المقدار أكثر من 5 دقائق بطل الإيه بطل الوضوء كله، وإن كان غسل مثلا نسي الرأس برضو يبقى يعيد الغسل كله. لكن إذا كان في الصلاة بطلت الصلاة، وده عندنا لغز في المالكية يقولون إيه سقطت عمامته فبطلت صلاة الجميع، إذا كان إماما ومسح على العمامة فسقطت وهو في الصلاة ولو قبل السلام خلاص، يعني دي بطلت عليه فبطلت على المأمومين بطلت عليه، يبقى هيرد العمامة ورح يمسح عليها ونعيد الصلاة مرة أخرى من غير استخلاف من غير استخلاف ولو كان مثلا عندنا برضو في المالكية لو 12 في الجمعة حاضرين من أول الخطبة وبرضو واحد فيهم ماسح على جبيرة أو ماسح على العمامة فسقطت بطلت على الجميع، يبقى يردها تاني ويمسح ونعيد الجمعة ركعتي الجمعة، يعني يعيد ركعتي الجمعة من تاني. أوكي. لا لا، ما هو يعني المسح على العمامة يقوم مقام المسح على الرأس، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مسح على الإيه؟ على العمام، ثبت هذا. ولذلك قال إيه؟ إذا كان خارج الصلاة بطل المسح عليها، يبقى يمسح ووضوءه صحيح. إن كان في الصلاة بطلت الصلاة إن كان فيها، وإذا ردها فلا بد من المسح ثانيا بنية، قال بنية إن نسي مطلقا طال أو لا، بنية مسح عشان ده فرض، بس هو كأنه قطعة من الوضوء سقطت، يبقى لابد من ايه من رد الجبيرة والمسح عليها بنية، يعني زي نية رفع الحدث، يعني هذه نية، نية المحافظة على الوضوء، لأن الوضوء نقص، فكأنه رايح يغسل إيه ذراع منسي، يحتاج إلى نية. طال أو لا، يعني حتى في النسيان لو طال النسيان لا شيء عليه، في الطول في النسيان لا شيء فيه. يعني عندما يتذكر ولو طال الزمن يمسح، لا ما يعدش، لا في النسيان بالذات. وإن عجز ما لم يطل، يعني إن عجز عن على يعني ما فيش مية يمسح، يبقى برضو إيه العاجز كالناسي. إذ الموالاة هنا كهي في الوضوء على الذاكر القادر، الموالاة على إيه؟ على الذاكر القادر، الذكر والقدرة. كذلك هنا في رد الجبيرة برضو إيه يبقى لابد من الإيه التذكر والقدرة. قال وحكم ردها من وجوب المسح ثانيا والمولاة كحكم إذا برأ الجرح من وجوب الغسل والمولاة المعتبرة في الوضوء والغسل. يعني إذا مثلا شد الجبيرة وجد ما تحتها برئ، يبقى إن كان غسل يروح يغسلها بنية الغسل برضه، وإن كان وضوء يبقى يغسل الموضع، هيغسل الموضع حين فيش جرح. أيوة، ما هي برأت خلاص، يعني حل العصابة فوجدها برأت، يبقى يجب عليه الغسل بنية إن كان جنابة أو نية الحدث الأصغر. وهذا يغفل عنه كثير من الناس حينما يكون هناك اللصقة على الظهر، هذه اللصقة دي طبعا الإنسان يبقى جنب ويغتسل عليها ولا تضرها الماء، لكن حينما يصح الظهر أو يصح موضع الألم بتتشال، فتراه يصلي بعد ذلك. لا طبعا هو أصبح جنبا، أصبح إيه؟ أصبح جنبا، لأنه مجرد ما يشد اللصقة يبقى لابد من غسل ما تحتها علشان يحافظ على غسله، وإلا أعاد الغسل من جديد. ولو جاء صلى مثلا أسبوع أو 15 يوم يعيد كل ما مضى. هذه أمور مهمة جدا ولكن الناس يغفلون عنها. لكن هنا مسألة ما إذا دارت العصابة، يعني العصابة لفت كده، فالدوران لا يضر، الدوران لا يضر، إنما الذي يضر حل العصابة أو سقوطها، يعني أنه يحلها مثلا للغيار زي اللي بيروح يغير عند الدكتور على الجرح، فهو متوضئ صلى المغرب وراح غير وعايز يصلي العشاء بهذا الوضوء، يبقى لابد من رد من المسح على الجبيرة الجديدة، وإلا بطل الغسل إن طال الزمن كخمس دقائق. لأن الموالاة طبعا قلنا في الوضوء والغسل مقدرة بإيه؟ بجفاف العضو في الزمن المعتدل. هذا والله